حكم مشاهدة المباريات الرياضية المتمثلة في مباريات كأس العالم وغيره. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية المتمثلة في مباريات كأس العالم وغيره؟ الجواب: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام لكون ذلك قمارا، لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية. وعلى هذا فحضور المباريات حرام، ومشاهدتها كذلك لمن علم أنها على عوض، لأن في حضوره لها إقرارا لها. أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور ككشف العورات أو اختلاط النساء بالرجال أو وجود آلات له، فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: بكر بن عبد الله أبو زيد، صالح بن فوزان الفوزان، عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز.